هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من مأثور الدعاء: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا، يا رب العالمين. مثل. قطهم جمل. هذا المثل يضرب لأولئك الذين يبالغون في تعظيم ما لديهم أو تضخيم ما يقدمون من أعمال خلافا لواقعها الحقيقي. قطهم جمل. علم. القط. كلمة القط تشير علميا إلى فصيلة الحيوانات آكلة اللحوم، والتي تتميز بمهارتها الفائقة في صيد فريستها من الحيوانات الأخرى. تنقسم هذه الفصيلة إلى مجموعتين: القطط الكبيرة وتشمل النمور والأسود والفهود، والقطط الصغيرة التي تشمل القطط المنزلية والقطط البرية. للقطط المنزلية الأليفة نحو 40 سلالة تختلف فيما بينها بشكل أساسي في بعض صفاتها الجسمانية مثل طول ولون الشعر. يزن القط المنزلي ما بين 4 و7 كيلوغرامات، وتبلغ سرعته عند الجري 40 كيلو مترا في الساعة. تلد القطة من 3 إلى 4 مرات في السنة، وفي كل مرة تضع حتى 6 مواليد تظل ملازمة لأمها لمدة 8 أسابيع على الأقل. تعيش معظم القطط 15 سنة في المتوسط، وأقصى عمر لها لا يتجاوز 30 سنة. علم. عبد القادر القط. دكتور عبد القادر القط علم بين أساتذة الأدب العربي، ومدرسة متميزة في النقد الأدبي، ساهمت على مدى نصف قرن من الزمان في تجديد روح الثقافة العربية وتطويرها. ولد في عام 1916 بقرية المعصرة دقهلية. تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في الأدب المقارن من بريطانيا عام 1950. تدرج في هيئة التدريس بآداب جامعة عين شمس منذ إنشائها، وحتى أصبح عميدا لها. إلى جانب دوره الأكاديمي، قضى أكثر من 20 سنة رئيسا لتحرير 4 مجلات ثقافية، قدم من خلالها العديد من الأصوات الإبداعية الشابة وتجاربهم الجديدة. للدكتور عبد القادر القط العديد من المؤلفات، منها مفهوم الشعر عند العرب في الأدب المصري المعاصر، في الأدب العربي الحديث، فن المسرحية، وكتاب الكلمة والصورة، والذي يجسد ريادته في نقد الدراما الإذاعية والتلفزيونية كنوع أدبي جديد. له أيضا ديوان شعر بعنوان ذكريات الشاب، وكذلك ترجمات راقية للعديد من القصص والمسرحيات العالمية، منها أعمال لشيكسبير. حصل دكتور عبد القادر القط على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وجائزة الملك فيصل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة مبارك في الأدب. وكانت وفاته في 16 من يونيو عام 2002 عن حوالي 86 عاما. طرفة. يحكى أن أحد الأدباء المغمورين ذهب يوما إلى ناقد معروف كان قد طالع بعض مؤلفاته وأخذ يشكو له سوء حظه في عالم الشهرة. يا سيدي، أنا متأكد أن هناك مؤامرة مدبرة ضدي حتى لا تنتشر مؤلفاتي، بماذا تنصحني؟ أنصحك يا بني أن تنضم إلى المتآمرين. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.